ابتديت وقلبك باع عندي انتهيت والحب ضاع انت ابتديت وقلبك باع عندي انتهيت والحب ضاع وداع بوداع وإيه يعني ما قلبك باع وودعني وداع بوداع وإيه يعني ما قلبك باع وودعني لا عمر الشوق حيرجعني ولا عمري حقبل تاني تاني خداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع انت خلاص بعدي خلاص اصبحت شيء ملوش تمن بعد اللي راح بعد الجراح همشي واسيبك للزمن انت خلاص خلاص بعدي خلاص اصبحت شيء ملوش تمن بعد اللي راح بعد الجراح همشي واسيبك للزمن وانتهى المشوار انتهى المشوار وانتهى المشوار انتهى المشوار وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني لا عمر الشوق حيرجعني ولا عمري حقبل تاني تاني خداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع ابعد وغيب اياك تسيب في حياتي ذكرى او اثر انت اللي بعت وانت اللي ضاعت وانت اللي قلبك انكسر ابعد وغيب وغيب اياك تسيب في حياتي ذكرى او اثر انت اللي بعت وانت اللي ضاعت وانت اللي قلبك انكسر وانتهى المشوار انتهى المشوار انتهى المشوار وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني وداع بوداع وايه يعني ما قلبك باع وودعني لا عمر الشوق حيرجعني ولا عمري حقبل تاني تاني خداع ولا